وهذا فضيل بن عياض معروف هذا الرجل الصالح، يوم من الأيام قرأ قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقال الفضيل يكلم نفسه يقول: يا رب تبلو أخبارنا، تبلو أخبارنا، إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. شوف الرجل الصالح العابد التقي شوف شنو يقول. إحنا نمر على هذه الآية ترى عادي، ها نقرأ الآية كأن ما ندري أصلا شنو المعنى. هو ليس فقط عرف المعنى بل بكى وتأثر وأخذ يتكلم يقول: يا ربي إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تبكي هذه الآية. أهل الصفة، تعرفون من أهل الصفة؟ فقراء المساكين اللي ما عندهم إلا الجلوس في المسجد، ما عندهم بيوت، ما عندهم شيء، فقراء أهل المدينة قاعدين في المسجد والناس تصدق عليهم، مساكين ما عندهم شيء، لا عمل ولا عندهم رزق ولا عندهم، اللي يكسب أي شيء ويأكل منه ويسكن في المسجد، أهل الصفة معروفين. يوم من الأيام سمعوا قارئا يقرأ قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فغطوا رؤوسهم أهل الصفة وأخذوا يبكون. شوف الآية شلون تؤثر بهم، أخذوا يبكون بكاء شديدا. يروى عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بكاءهم وبكى لبكائهم، ثم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. سمع القرآن، تأثر، تدبر، خشع، دمعت عيناه، بإذن الله عز وجل هذه العين لا تمسها النار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟